بعضا من الوقت نأخذه دون أن نطيل في كتاب الشريعة للإمام الأجري. الحمد لله أوشكنا أن ننتهي من الجزء الأول، والله المستعان. وعندنا الأثر 499، وهو أثر خالد الحذاء قال: قدم علينا رجل من أهل الكوفة فكان مجانبا للحسن لما كان يبلغه عنه من القدر حتى لقيه، فسأله الرجل أو سئل عن هذه الآية: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، فقال: لا يختلف أهل رحمة الله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فدلال على أن الاستثناء واضح، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، يبقى من رحم الله لا يختلفون. والمقصود بلا يختلفون أي لا يختلفون في الأمور التي دل عليها الشرع، دي مسألة مهمة جدا، أي لا يختلفون في الأمور التي دل عليها الشرع. وأقصد بالأمور التي دل عليها الشرع أي الأمور التي دل عليها الشرع دلالة واحدة، دلالة واحدة يعني إيه؟ يعني الأدلة على وجود الجنة والنار أدلة واحدة، ليس هناك أدلة متعارضة في وجود الجنة والنار، هي أدلة واحدة. الأدلة على القدر أدلة واحدة، الأدلة على الجن أدلة واحدة، على الملائكة أدلة واحدة، على فعل الله في الكون أدلة واحدة. إذن الذي يختلف في هذه الأدلة خارج من رحمة الله عز وجل. يبقى لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش أملح أقرا فيذبح بين الجنة والنار فيقال: يا أهل الجنة من هذا؟ فيقال: إنه الموت. ويقال: يا أهل النار من هذا؟ إنه الموت. فبعد أن يذبح يقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. الدلالة هنا دلالة إيه؟ واحدة. إذن يستفاد من ذلك أن الموت يأتي يوم القيامة فيذبح ويقال: أهل الجنة كذا وأهل النار كذا، دي دلالة واحدة. إذن الذين فهموا هذه الدلالة هم المرحومون، ليسوا بأهل الاختلاف. إذن أهل الرحمة هم الذين يصيرون إلى الدلالة الشرعية الواحدة إذا تعينت. طيب لو جاء واحد قالك: لا، الموت هنا ليس المقصود به الموت المعلوم، ولكن ده لتقريب المعاني، وليس هناك كبش ولا حمار، ولكن دي مسألة تقريبية، مسألة تقريبية ليفهم الناس. القول بتاعه ده جابه منين؟ جابه منين؟ يقول لك ان ده شيء معنوي، والشيء المعنوي لا ياتي محسوسا، ولو اتى محسوسا بالتقريب، وهذا نوع من التوسع والمجاز. القول ده من اين اتى به؟ هل قاله رسول الله؟ لا. صحابي؟ لا. تابعي؟ لا. تابعي متقدم؟ لا. امام مشهور؟ لا. اذا من اين اتوا به؟ من اين اتوا به؟ يبقى اذا ليس كل مساله فيها خلاف نقول يبقى ديت فيها خلاف، لا، لابد أن تنظر هل الدلالة هنا دلالة واحدة متعينة، فالمخالف لها خارج من الرحمة، ولا الدلالة فيها محتملة. إذا كانت الدلالة محتملة إذا ليست هذه الآية من الآيات المقصودة في قول الله عز وجل: ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم رب. إذا مش دي يعني في قول الله عز وجل: إذا المرافق واغسلوا بوجهكم، في قول عز وجل: يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق، المرفق اللي هو ده اللي احنا بنسميه الايه؟ بنسميه الايه؟ الكرسوع او الكوع. ماشي. يا ترى لما اجي اغسل ايدي، اغسل ايدي لغايه المرفق ده ولا اغسل ايدي لبعد المرفق؟ نعمل ايه؟ دي مسألة لفظ محتمل، لأن إلى في اللغة تأتي بمعنى الانتهاء وتأتي بمعنى مع، دي في اللغة. أقول الذود إلى الذود إبل، الذود إلى الذود إبل، يعني الذود معنى جماعة الإبل. واحد عنده مثلا 10 جمال بيض، وعنده 20 جمل حمر، وعنده 20 جمل مرقشين، ايه اللي يحصل؟ يلمهم على بعضهم ويطلع ذاك على بعضه، ده اسمه الذود الى الذود. يبقى الذود مع، اذا الى بمعنى ايه؟ مع، الى بمعنى مع. وتاتي الى بمعنى النهايه، اقول سافرت الى القاهره، يبقى نهايه السفر ايه؟ القاهره. يبقى نهايه الغسل اما ان يكون المرفق، يبقى ده معنى ايه؟ النهايه الى، واما الى بمعنى مع يبقى طول شويه. اذا اللفظ هنا متعين واحد ولا واسع؟ يحتمل هذا وذاك، محتمل هذا وذاك. اذا هل الخلاف في تاويل هذه الايه ينطبق عليها ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك؟ لا لا، لان الدلاله واسعه، محتمله محتمله. وبهذا الاتساع قال أهل العلم، وبهذا الاتساع قال أهل العلم. لكن مسائل القدر، مسائل القدر والجن والملائكة وفعل الله عز وجل والجنة والنار والبعث والإرسال والوحي والقرآن، أي المسائل العقائدية، هذه المسألة أو هذه المسائل الأصل أن الدلالة فيها إيه؟ واحدة. طيب لو أن هناك مسألة عقائدية اتسع فيها الأمر، إيه اللي يحصل؟ يبقى خلاص، يبقى دي مسألة إيه؟ خلاف، مسألة نزاع، ويبقى الخلاف فيها ليس داخلا في قول الله عز وجل ولا يزالون إيه؟ مختلفين إلى من رحم ربك، ما تكونش كده، لأنها محتملة، محتملة. يا ترى أيها أفضل، عثمان ولا علي؟ دي مسألة متعلقة بالصحابة، ودي مسألة عقائدية، والسلف متنازعون في هذه المسألة، منهم من قدم عثمان ومنهم من قدم إيه؟ علي رضي الله تعالى عنه. نعم المتأخرون بعد قرن الصحابة حسموا هذه المسألة، لكن تبقى إن أصل المسألة ديت فيها نزاع. أوضح من ذلك، أيها خلق أولا، العرش ولا القلم؟ دي مسألة فيها نزاع وفيها قولان، وكل قول فيه دليله. إذا الدلالة ليست دلالة إيه؟ واحدة متعينة بحيث يجب المصير إليها. لكن عندنا نصين، كان الله ولم يكن معه غيره، وكان عرشه على الماء، يبقى العرش على الماء، يبقى العرش كان قبل القلم. طيب الدليل الثاني، أول ما خلق الله خلق القلم فقال اكتب فجرى بما وكأنه إلى يوم القيامة. الله، يبقى اللي يقول كده صح، يقول كده صح. وذلك ابن القيم بيقول والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العالي الهمداني. وطبعا تحرير المسألة والفصل فيها عند ابن القيم، والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. يبقى دي مسألة مهمة جدا إخوتي. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، الصحابة في فهم واحد فتعينت الدلالة في اتجاه واحد ولا اتسع الفهم فيها؟ يبقى الخلاف فيها يدخل في قول الله عز وجل ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك؟ لا، ما تخشش في هذه المسألة. واضح يا إخواني؟ واضح المسألة ديت؟ طيب لا يختلف أهل رحمة الله، قال ولذلك خلقهم، فقال خلق أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فكان الرجل بعد ذلك يكذب عن الحسن. يعني بيقول أن ذلك الرجل كان من أهل البدع وكان لا يجالس ليه الحسن، فلما سئل الحسن عن هذه الآية أجاب فيها بالكلام الحق. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فالمرحومون هم الذين رحمهم الله وعاصمهم منين؟ من الاختلاف، والاختلاف في الآيات أو النصوص ذات الدلالة المتعينة، زي مثلا آيات القدر. لم يثبت أبدا أن الصحابة اختلفوا في آيات القدر ولا في نصوص القدر، وهذا من توفيق الله عز وجل. الأثر 503، أن الحسن قال: من كفر بالقدر فقد كفر بالإسلام، من كفر بالقدر فقد كفر بالإسلام. ثم قال: إن الله تعالى خلق خلقا فخلقهم بقدر، وقسم الآجال بقدر، وقسم أرزاقهم بقدر، والبلاء والعافية بقدر، والبلاء والعافية بقدر. سبحان الله. طبعا هذا الأثر عن الحسن إسناده صحيح. الأثر 509 وهو أثر الحسن أيضا وإسناده صحيح، عن عاصم الأحول قال: سمعت الحسن يقول: من كذب بالقدر فقد كذب بالحق مرتين. إن الله تعالى قدر خلقا، وقدر أجلا، وقدر بلاء، وقدر مصيبة، وقدر معافاة، فمن كذب بالقدر فقد كذب بالقرآن. يبقى من كذب بالقدر فقد كذب الحق مرتين، أي كذب بالقدر وكذب بالإيه؟ بالقرآن. نعم. قال محمد ابن الحسين وهو الآجري عليه رحمة الله: بطلت دعوى القدرية على الحسن، لأن القدرية كانوا يقولون بأن الحسن قدري، وده شأن أهل البدع، إن أهل البدع بيجرجرهم أهل العلم إلى بدعتهم. يعني مثلا أهل التصوف يقول لك إن أبو ذر كان صوفيا، وأبو هريرة كان صوفيا، وعمر الخطاب بره كان صوفيا، وناقص يقولوا إيه؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه؟ صوفيا. نعم. فهذا أمر موجود. الحرورية ينسبون بعض الأفاضل إلى مذهبهم، يمكن أن تجد ذلك الأمر. تجد الآن بعض الذين يتكلمون في مسائل الإرجاء وغير ذلك يحشدون بعض الفضلاء وينسبون أنهم يقولون بأقوالهم، والله تعالى أعلم بهذا الكلام. فقال محمد بن حسين: بطلت دعوى القدرية على الحسن، إذ زعموا أنه إمامهم يموهون على الناس. التمويه أي زخرفة الكلام في الظاهر من أجل التغرير بالناس. ويكذبون على الحسن، لقد ضلوا ضلالا بعيدا وخسروا خسرانا مبينا. الأثر 513، قال ابن عون: لم يكن قوم أبغض إلى محمد ابن سيرين من قوم أحدثوا في هذا القدر ما أحدثوا. وهذا الأثر إسناده صحيح. يعني كان ابن عون يكره القدرية كرها شديدا، ولا يرى قوما أحدثوا في دين الله أعظم مما أحدثوا. الأثر 515، عن ابن عون عن محمد يعني ابن سيرين أنه كان يرى أن أسرع الناس ردة أهل الأهواء. سبحان الله، أسرع الناس ردة أهل الأهواء. عجيب جدا، رجل يعني دخل في مذهب الرفض هذه الأيام في أواخر السبعينات. هذا الرجل كان إماما من أئمة الخوارج، كان إماما من أئمة الخوارج، وكان يرى إن ما فيش حد في مصر على الإيمان إلا هو، يعني هو المؤمن بس، والناس كلها كفر. وبعدين طمن المسلم يقعد معاه ويعقد له امتحان اللي ينجح في الامتحان بتاعه يبقى دخل الإسلام. ويستدل بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. فأنتم دلوقتي بتزعمتم ناس مسلمين، تعال أنت مسلم يمتحنوا بقى، ها ماذا تقول في مسجد مثلا عباد الرحمن، ما شاء الله مسجد سنة وعلى السنة ويؤم أهل السنة، يبقى أنت كافر. ليه؟ لأن المساجد دي مساجد ضرار، فاللي يقول لي مساجد إسلامي يبقى كافر. طب أنت بتاكل مع أبوك أمك، الله هذا الحج والحجة يعني دول البركة بتاعتنا وربنا يطول في عمره، أي بقى علامة علامات الإيه؟ الكفر. حاجة يعني اللي يقعد معاه يعني يخرج يعني الله المستعان، الله المستعان دماغه تسيح. هذا الرجل الذي كان يكفر ذباب الأرض، مش خلق الأرض، ذباب الأرض، علمت أنه صار من أئمة الرافضة. سبحان الله، ينتقل من مذهب الخوارج إلى مذهب من الرافضة الشيعة. هكذا هم أهل الأهواء، إلا من رحم الله، إلا من رحم الله، فمن ابتلي ببدعة وتاب منها يكون من أعظم الناس حربا على هذه البدعة. هذا هو الشأن. فيقول ابن سيرين: أسرع الناس ردة أهل الأهواء، حقيقة يعني بالفعل. وهذا أثر إسناده صحيح، هناك أثر فيه ضعف ولكن أقوله، وبه الختام إن شاء الله، والله المستعان. عن زيد بن أسلم قال: القدر، والأثر 523، القدر قدرة الله تعالى. مع رغم أنه ضعيف بس أنا يعني أعجبت به لأن معناه رائق، رائق جدا. القدر قدرة الله تعالى، فمن كذب بالقدر فقد جحد قدرة الله تعالى. فمن كذب بالقدر فقد جحد قدرة الله تعالى. نسأل تعالى أن يمسكنا بالقدر وأن يمسكنا بالدين، ونعلم أن هناك امتحانات هذه الأيام، وأعلم أن إخواني يعني يذكرون يعني مذكرة لا تعرف الهواذة ولا اللين، أعلم ذلك الأمر. وإن شاء الله كما اتفقنا مجلس الأحد ده هو مجلس تزكية وتزجية، تزكية وتزجية بالجيم والكاف، تزكية يزكي نفوسنا ويرطب أفئدتنا ويذكرنا بربنا وملائكة ربنا تحيطنا، فنحن في صلاة إلى أن نخرج من المسجد إن شاء الله. أنتم الآن في صلاة، صحيح أنتم لا تحركون أفواهكم بالذكر والاستغفار، ولكن أنتم في صلاة حتى تخرجوا من هذا المكان. الأمر الثاني هو تزكية بالجيم، أي ترويح للنفس، فإن النفس إذا لم تروح بما تحب فسدت هذه النفس. فهناك من يروح نفسه بالأفلام، وهناك من يروح نفسه بالصور الخليعة أو بالمسمرات الباطلة، ولكن أهل الحق نسأل الله تعالى أن يجعلنا تحت أقدامهم يروحون أوقاتهم بالذكر وطلب العلم، والله المستعان.